من بحر ذاك الحنين من بحر ذاك الحنين بلقى مثل قلبك اللي خلى الصخر لين وانا بلقى مثل قلبك اللي خلى الصخر لين ما غفت عينك دقيقة ما غفت عينك دقيقة لأجلي دايم تسهرين لأجلي دايم تسهرين ما طلعنا من يزاد مهما سوينا ما الجنة يما تحت ريلك يرضى ربي صيح الآه مرة انت قبلي تشرقين لو اصيح الآه مرة انت قبلي تشرقين يكفي انك شلتي همي يكفي انك شلتي يوم انا ظر جنين يوم انا ظر جنين عند رب العالمين يما ادعي لي بصلاتك عند رب العالمين يما لو مرة خطيت يما لو مرة خطيت اسمحي ولا تزعلين اسمحي ولا تزعلي ما طلعنا من يزال مهما سوينا الجنة يمّا.